ما حكم الحج عن الأم إذا كانت تترك الصلاة كسلا؟ الذي لا يصلي لا يحج عنه، لا يصلى عن لا يحج عن من لا يصلي. يقول